قال الشيخ صالح الشامي في كتابه الجامع بين الصحيحين، قال: كتاب الرقاق، باب التقرب بالنوافل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. باب المبادرة بالأعمال. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب والكتاب يوجد في أكثر كتب أهل الحديث، ويقصدون بهذه الأحاديث التي تدخل ضمن هذا الكتاب وهو الرقاق ما يكون نسميه سبباً لترقيق القلوب وصلاحها، وما يربط الإنسان بربه، وغالباً تذكر فيه فضائل الأعمال، ويذكر فيه ما يكون سبباً للتنافس في العمل الصالح. وقد اشتمل يعني في صحيح البخاري وفي غيره هذا الكتاب على نقول عشرات الأحاديث. وفي الحقيقة الناس في حاجة إلى أن يقرأوا هذا الكتاب قراءة أسميها متمكنة عميقة، خاصة إذا جاء زمن الفتن، وكذلك إذا جاء زمن اللهو أو الانشغال بالدنيا، فيحتاج الناس إلى ما يحثهم على العمل الصالح وعلى العبادات. ولهذا هنا بوب بابا أراد منه أن يحرص المسلم على التنافس في الأعمال الصالحة، وجيء بهذا الحديث مطلقاً، لم يحدد عملاً بعينه، وذلك لأن الأعمال الصالحة لا تحصر بعدد. فإذا جئت للعمل الصالح ستجد الآن عندنا الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، وتجد فيها من الأعمال الصالحة تلاوة القرآن والذكر، وكذلك من الأعمال الصالحة تبسمك في وجه أخيك صدقة، والدعوة والنصيحة. ومن هنا جاء حديث القدسي، وهذا الحديث القدسي لا شك من الأحاديث العظيمة التي تحث على العمل الصالح. وهنا أنبه على مسألة مهمة، يعني كثير من الناس يحرص على النوافل، فتراه مثلا يحرص على قراءة القرآن، يحزن على فوت سنة الضحى، يحزن على فوت قيام الليل عليه، لكنه لا يحزن على فوت تكبيرة الإحرام ولا فوت الجماعة. وذلك نقول نحن يعني في هذا الواقع جهل في الحقيقة، لأن أعظم ما يتقرب إلى الله به هي الواجبات. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فدل على أن الفرائض ينبغي الحرص عليها والاجتهاد فيها. وكان كثير من السلف يقولون: من حافظ على الفرائض محافظة صادقة جاءت النوافل تبعا لها، ومن فرط في النوافل بدأ يفرط في الواجبات. وهذا واقع نسميه واقع كثير من الناس. وعندما تتأمل هذا الحديث وتجد فيه معية الله الخاصة: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهنا يستفاد منه أن الواجب على المسلم أن يبحث عن كل عمل موجب لمحبة الله له. يقول الإمام القيم ويقول عدد من أئمة السلف: كثير من الخلق يحبون الله، لكن الله أعلم من يحبهم. يعني بمعنى كلنا لو سئلنا نحن نحب الله، لكن من الذي يحبه الله؟ لا ندري. ومن توفيق الله تعالى للعبد أن يكون ممن يحبه الله عز وجل. وجاءت علامات هذا الحب في نصوص متعددة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. فصار اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب محبة الله تعالى للعبد. وكذلك هنا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا وصف عظيم جدا. وهنا أنبه على مسألة وهي من اللطائف أيها الأحبة، وهذا يدل على عمق فهم الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه نادى أبي بن كعب وقال له اجلس، فجلس قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا. قال أبي الله سماني؟ قال نعم، فبكى أبي. شوف الآن مسألة تسمية فقط، كيف بمن يحبه الله تكون منزلته أعظم. ولهذا جاء الآن هنا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وهذا يعطينا أمر مهم جدا. اليوم كثير من الناس زهدوا في النوافل، ينبغي ألا نتركها. فتجد يصلي الفرض ما في مشكلة، لكن لا يتسبح، لا يصل للسنة البعدية، لا يحرص على السنة القبلية، لا يجتهد في قراءة القرآن إلى غيره. قال يا أخي ما هي بواجبة، الحمد لله أنا أديت الصلاة وانتهت. نقول لا، هذا قد يكون سببا لعدم بقاء الواجبات عندك، لأن الإنسان لن يأتي بالواجبات كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا يذكرنا بالحديث الذي في الصحيحين الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نجد ثائر الرأس لا يعرفه أحد، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء قال آه الله أرسل، قال نعم، ثم جاء يسأله عن الصلوات الخمس قال هل علي من غيرها، قال لا إلا أن تتطوع، سأله عن صيام رمضان، سأله عن الزكاة، وكلها يقول إلا أن تتطوع. قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال النبي أفلح إن صدق، يعني بمعنى أنه إذا ضبط الواجبات. نحن ما نستطيع، نحن صلينا العصر، الله أعلم من صلاته مقبولة ومن لا، كم حدث عندنا من السهو والنسيان والغفلة إلى غيره. فنحتاج إلى هذه النوافل ترقع النواقص. ولهذا قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وجاءت مطلقة النوافل. يعني من الإمام ابن القيم رحمه الله لما ذكر في طريق الهجرتين منازل الناس قال من الناس من يفتح عليه أعمال البر كلها، فتراه في الصيام وتراه في القيام وتراه في الصدقة وتراه في الدعوة إلى الله، وتراه يعني في أعمال صالحة كلها. قال وهذا أكمل الناس، وهي مرتبة الأنبياء والعلماء الربانيون. قال ومن الناس من يفتح الله عليه عملا واحدا يلزمه فيسعد به، يعني بمعنى أن يفتح عليه في صيام النوافل ولا يفتح عليه في قيام الليل، واحد يفتح له في قيام الليل ولا يفتح عليه في الصدقات، لكن يبقى على عمل صالح فهو على خير. قال ومن الناس من يحرم كل هذه فلا يحصل لهذا ولا هذا. ولهذا ثمرة المنافسة في النوافل قال كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت تجد العجب. ثم جاءت ثمرة بعدها ولئن سألني لأعطينه. شوف العجيب الآن هنا. اليوم أنا أقول حقيقة واقع، قلوبنا تتفطر وكلنا ذاك الرجل، ما نجد نسأل الله يجيبنا الآن. كان في السابق تجد أسئلة للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقصص لهم عجب، ومع ذلك إيش يحقق الله ما يتمنونه، لأنهم قد صدقوا مع الله عز وجل. وهو اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم معشر الأنصار من لو أقسم على الله لأبر قسمه. يعني لما قال أنس والله لا تكسر سن الربيع، فقال له الرسول كتاب الله ليس لك إلا ذلك، ليس لك إلا هذا، قال والله لا تكسر يا رسول الله. وسبحان الله لحظات ثم يأتون يقول عفونا عنه، يعني خلاص ما يتكسر. قال النبي إن منكم معشر الأنصار من لو أقسم على الله لا أبر، وهنا الآن لو إذا سألني لا أعطينه وإن استعاذني لا أعيذنه. فدل على أن هذه ثمرة من ثمار ماذا؟ تنافس في النوافل العبادات. ولهذا جاء الآن كنت سمعه فيصبح لا يسمع إلا الحلال، لا يسمع الحرام، بصره فلا ينظر به إلى ما حرم الله، يده فلا يأخذ رجله، يعني بمعنى أنه لا يمشي في معصية وهذا يدل على أن النوافل تحفظ العبد، وهذا مهم جدا. نوافل العبادات من أسباب حفظ الجوارح، يعني كثير منا قد يفرط، قد يضعف، قد يتغير، انظر حاله مع النوافل ستجد أن عنده خلل فيها، لكن من اجتهد في نوافل العبادات وصدق فإن الله يحفظ جوارحه كلها، فيصبح لا يسمع إلا بأمر الله، ولا يبصر إلا بأباح الله، ولا يمشي ولا كذا، هذا فضل من الله عز وجل. نعم. قال: باب المبادرة بالأعمال الصالحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا الحديث يبين لنا منهج، يعني موقف المسلم في زمن الفتن. الآن نحن نسأل أنفسنا، ما في أحد يقول عصرنا ليس فتن؟ فتن ومدلهمة ومخيفة، فتن شهوات وفتن شبهات وفتن تفرق وفتن سبحان الله تنافس في الدنيا، وإذا تجيت للفتنة شيء عجيب فيها، متنوعة، سواء من تسلط الكفار، ضعف المؤمنين، اختلاف أهل الإيمان، تفرق بين الناس، سبحان الله كثرة الدنيا وعرضها على الناس، المعاصي، الفسق، سهولة، كل كثير من الأمور يقف الإنسان أمام عجب، يعني فتنة المال والنساء وكلها موجودة. طيب ما الواجب علينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا، يعني المقصود بالمبادرة أن المسلم يجب عليه أن يسارع في زمن الفتن إلى العمل الصالح. سبحان الله، نحن كثير ما إذا جاء زمن الفتن سارعنا لأي شيء، لإحصاء المعاصي والمنكرات وشواقع الناس، نقول لا، بادروا بالأعمال، أنت أول نفسك، كأنه يقال أول ما تبدأ بنفسك لتحفظها. ولهذا ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث لما قال: يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، والعكس. شوف الآن الخطير، يعني بمعنى أن الإنسان من شدة الفتنة يترك دينه نعوذ بالله ويتحول عنه، وهذا لا شك خطير خطير خطير جدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنا كقطع الليل المظلم. فتنة معناها في اللغة هي الاختبار، وفي المعنى الآن التي هنا دائما الفتن تأخذ جانبا، يعني يصير فيها نوع من ما يأنسه الناس، ونوع لا بد من الحذر منه. والفتن الآن كما قال الله: زين للناس حب الشهوات من النساء، الشهوات تراها من الفتن، الشبهات من الفتن، واصبحت الآن عندنا بعض الناس مزينة. طيب والنتيجة؟ لا نجاة إلا بالعمل. وجاء من اللطائف: بادروا بالأعمال، يعني كل عمل صالح سارع له. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كقطع الليل المظلم. يقول العلماء إن الفتن من طبيعتها أنها إذا جاءت فتنة تأتي التي بعدها أشد، ثم التي بعدها، بمعنى أنها ما تكفي واحدة وإنما متتابعة. ومن اللطائف شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، يعني كأنه ظلمة وراءها ظلمة وراءها ظلمة، لذلك قال كقطع الليل المظلم. ودائما الإنسان إذا عاش في الظلام يحتاج إلى نور. طيب ما النور الذي سيعطيك؟ الأعمال. الآن لما قال بادروا بالأعمال، ثم بين الخطر أن الإنسان يتحول من الإيمان إلى الكفر نعوذ بالله، والعكس، بمعنى أن هذا التحول يصبح في الليل والنهار، صاحبك تكون معك ثم درت تغير عليك كلية، إيش اللي صاير ما تدري، السبب لأنه تعرض للفتن. ويعطينا مسألة مهمة، يعني وهذا نسميه من الموقف من الفتن، إذا جاءت من الفتن فنحتاج إلى العمل الصالح، والثاني نحتاج إلى دعاء الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اليوم نحن نراجع عجب، وإذا تأملنا أيها الأحبة قضايا الفتن التي تعيشها الأمة خطيرة جدا، صار الناس عندهم فتن في السفر، فتن في الجلوس في المواقع، فتن في التفرج على نسميه القنوات المشبوهة والقنوات التي منحرفة عقديا ودينيا، صار الناس سبحان الله استملست قلوبهم أن يشاهدوا كل شيء، وما علموا أن لها أثر كبير جدا، أقل ما فيها زعزعة الحق الذي في قلبك أو إضعاف اليقين الذي عندك، ثم يبدأ الآن التدرج إلى أن يترك الإنسان دينه كلية. ويعطينا كذلك أن من المخارج البعد عن مواطن الفتن كلها. أنا أتأمل تأمل لطيف عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا في الحديث القدسي في الذي حديث بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسه، قال له انتقل من بلدك إلى بلد آخر، ترك بيته وأهله وأقاربه كلية، وهذا نوع من العلاج أن أبتعد عن مواطن الفتن. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة إياكم والجلوس في الطرقات، تجدون بعض الناس حط له مركز وجالس على الشارع، الرسول حذر الصحابة إياكم لأنه موطن فتن، تمر المرأة يمر الرجل على المعصية وغيره. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالس من بد، قال إن كان لا محالة فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ فأجاء يعطي رد السلام، غض البصر، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إعانة صاحب الحاجة. أنا هنا ما أدري عن شيء ولا تبرأ ذمتي، ما يقول لك يا أخي راح أطلع شوف. يعني بعض الناس اللي جاء قال يا أخي شوف الناس شو، وقال دخل أنا في عافية وش توريني معاصي وفسق، ماني في حاجة أنك تبحث لي عن هذه وترس. ولذلك تجد بعض الناس يتناقلون الفسق والمعاصي ويرسلونه للناس، إيش اللي يخليك تريد تغيير أو غيره؟ أوصل إلى من هو يؤثر في الناس أو له دور فيه. أما دهما الناس انشر لعائلتك وإخوانك وقروب معك، بعضهم يحتاج الثبات، بعضهم يحتاج الاستقامة، بعضهم يحتاج الصلاح، وأروح أعطيه ما يكون سبب لتغيره، نقول لا، وإنما يجب الحفاظ على ذات الإنسان. ولهذا من أعظم المخارج، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الصحيح، العبادة في الهرج كهجرة إليه. إمام نووي رحمه الله يقول الهرج هي الفتن إذا اختلطت، وجاء في بعض الحديث القتل، يعني إذا جاءت في معارك وخصومات خلاص. ليش يقول العبادة؟ كأنك اعتزل، كناية عن التعبد والبعد عن الناس. العبادة ما تكون قدام الناس، صح ولا لا؟ يعني إذا جيت الآن عندي تعبد ما أطلع للشارع وفي السجادة يقول والله جاء الرسول أمرني بالعبادة أمام الناس. العبادة دائما تكون في خفاء بينك وبين الله، وبناء عليه يصبح الإنسان ينظر لذاته لاستصلاحها، وهذا لا شك أن له أثر كبير جدا في ثبات الإنسان في مواطن الفتن. طيب. قال باب أمر المؤمن كله خير. عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الله أكبر، كأنه يحكي واقعنا الذي نعيشه الآن. الناس اليوم مصابون بإحباط، وربما نقول يأس وتشاؤم والنظرة السوداوية، ما يدرون من الله قاضيه، صح؟ والرسول يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، ما فيه. هذا ترى منهج عظيم جدا. إن أصابه خير إيش؟ شكر واطمأن قلبه، أعطاك الله مال، صحة، عافية، استقامة، عبادة، أحمد الله على ما أنت عليه. وفي الثانية إن أصابه الآن جاءت إيش؟ صبر. يعني ترى الصبر يأتي درجات، يرضى بما قسم الله له، يعني ومن يصبر يصبره الله. ثم ليس معنى صبر أنه لا يكون له دور، لا يكون له دور في النصيحة، في التوجيه وفي غيره. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس إلا للمؤمن، ويقصد به المؤمن كامل الإيمان. أما من كان إيمانه ناقصا ستجد عند التسخط الجزع، سميه نظرة السوداوية للمجتمع والواقع الذي هو فيه، ينبغي أن الإنسان ألا يكون هذه نظرته إطلاقا. ما لك إلا الصبر، ماذا نعمل؟ في بعض الأحيان نجلس نتسامع أو نتحادث عن قضية حدثت، ثم كل منا يأتي يدلي بدلوه بما يزيدنا يأس ويزيدنا جزع ويزيدنا ظلامية ونظرة سوداوية. نقول لا، ليس صحيح، بالعكس. يعني كان الواجب أن نقول ما دورنا، ماذا نعمل، ما هو المخرج من هذه الفتنة، ما هو المخرج من الواقع. تعطى الإنسان، والرسول يعطيك بشرى عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. يعني أنت حتى إذا صبرت ترى ما ضاع. يعني بعض الناس يضيق صدره شلون واضع الناس وواقعهم، يا أخي أنت على خير، وهذا صادق في رسوله في وعده، لا يمكن أن يكون عليك سوء أبدا. خير، الحمد لله شكرنا، وإن جاءت بلاء صبرنا واحتسبنا عند الله عز وجل. ويصبح الآن الصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصيه، وكذلك الصبر على أقدار الله المؤلمة. فيصبح يجمع بين أنواع الصبر كلها الثلاثة، فيكون من أسعد الناس في هذا. نعم. قال: باب قرب الساعة. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام: بعثت أنا والساعة كهاتين. وفي رواية للبخاري: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه. ولفظ مسلم: بعثت أنا والساعة هكذا. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. وفي رواية لمسلم هكذا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغره فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام: يعني موته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني أصبعين. وعن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى تقوم الساعة؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة، ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة فقال: إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال: قال أنس: ذاك الغلام من أترابي يومئذ. وفي رواية: وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد. وفي رواية: غلام للمغيرة بن شعبة. وفي رواية: إن يعش هذا الغلام. وفي رواية: إن يؤخر هذا الغلام. يعني الباب هنا باب قرب الساعة. أنا أتعجب، وهذا سبحان الله، نحن نسبح في بحر آمال. مما يتميز به الصحابة قوة إيمانهم بالغيبيات، لأن نحن نعلم هناك غيبيات كثيرة عندنا. الساعة غيبية، والدجال غيبي، وأشراط الساعة الكبرى كلها غيبيات، والملائكة والجن. حنظلة رضي الله عنه قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي العين، يعني كأنها شيء أمامنا. ومن العجب الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة عن ابن صياد، وحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه الدجال، وحدثهم عن الدجال وذكر صفاته، قالوا: حتى ظننا أنه في نخل المدينة. يعني الآن عندنا، لو تسأل واحد الدجال قال: وين يكون الدجال؟ ما حولنا دجال ولا شيء. والرسول يقرب الساعة: بعثت أنا والساعة كهاتين، كأنها إيش؟ قريبة من الناس. نحن الآن لا نفكر في قضية الساعة وين، باقي قرون ولا ندري، ولا نفكر أنها ستحل. هذا يدل على إيش؟ ضعف الإيمان بالغيب، ويدلنا على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الساعة، وأنه لا نبي بعده أبدا. ومن اللطائف أن الصحابة كانوا يفرحون بالأعرابي. طبيعة الأعراب يأتي يسأل مباشرة، ولا ليس كمثل عند الصحابة رضي الله عنهم من احترام الرسول والأدب والتعامل إطلاقا. فيفرحون بالأعرابي أن يسأل. وكان من اللطائف أنهم قد يسألون عن أشياء ليس للنبي صلى الله عليه وسلم دخل فيها، مثل هنا سأله: متى الساعة يا رسول الله؟ ما هو ما جاء؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ قال له: ماذا أعددت لها أصلا؟ إيش الفائدة من هذا السؤال؟ وهذا نسميه الرد بالعكس، يعني بمعنى أنه ليس هنالك ثمة جواب، وإنما السؤال لا تنتفع بوقته متى جاء علمته، ولكن الذي تنتفع به إيش؟ أن تعد عدة لما ينجيك من الساعة إذا جاءت. ويدلنا كذلك على أن الإنسان يجب عليه ألا يسأل إلا عما يكون له أثرا عمليا في حياته، أما ما لا أثر له فلا حاجة عن السؤال. مثل ما جاء: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ومن اللطائف هنا أن الروح أقرب شيء إلينا ونحن أجهل الناس بها. لو سئل كل واحد منا الآن: الروح معك روح؟ تقول نعم. طيب شكلها وشلونها وكيف؟ ما ندري عن شيء أبد، ولا نستطيع أن نجيب ولا بإجابة. فإذا كان أقرب شيء إلينا لا نعرفه، فلأن لا نعرف ما كان أبعد من أشراط الساعة ومما يتعلق بها القيامة وغيره، من باب أولى أن لا نستطيع أن نعلم. ويدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل أسئلة الناس، ولهذا يقال دائما للعالم وطالب العلم يجب أن يكون صدره رحبا في القبول من الناس والسماع لهم حتى لا ينفروا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل من الأعراب ما لا يحتمل من غيرهم، وذلك أنهم في بعض الأحيان قد يأتون بألفاظ، وقد يكون قصة الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث أظنه زر عن صفوان، قال جاء رجل سأل هل سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الهوى شيئا، يعني في الحب، قال نعم، قال جاء أعرابي ينادي بأعلى صوته يا محمد يا محمد، قال له الصحابة أغضض من صوتك فإنك بين يدي رسول الله، يعني ليس، قال والله ما أغض، رد بصوت مرتفع، الرسول يسمع النقاش، فرد الرسول بمثل صوته ها أنا ذا، فقال يا رسول الله الرجل يحب القوم، ولما يلحق بهم قال الرسول أنت مع من أحببت، قال أنس فما فرحنا بشيء بعد الإسلام بفرحنا بقول رسول الله أنت مع من أحببت. هذا سؤال فيه فائدة، ثم بين له الصحابة بعد ذلك عن الأدب وغيره. وهذا يعطينا أمر مهم، إن السائل لابد أن يحتمل، وينبغي لطالب العلم أن لا يسأل عما ينفعه الله به سلوكا عمليا. وكان بكثير من السلف لا يجيبون عن الأسئلة التي لم تقع، ولا الأسئلة التي يسمونها لا يمكن أن يجاب عنها، بل يسكتون. فعندما تحدث مسألة فقهية أو مسألة علمية أو غيره، فيجد أحد أئمة السلف يسأل وقعت؟ قال لا، قال إذا تركها فإذا وقعت سيقيض الله من يفتي فيها ويعلم الناس، بمعنى أنك لا تشغل الناس وتشغل ذاتك بشيء قد لا ينتفع الناس منه سلوكا عمليا. نعم. قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. زاد البخاري في روايته قالت عائشة أو بعض أزواجه رضي الله عنهن إنا لنكره الموت، قال ليس ذلك، ولكن الموت إذا حضره ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت يا نبي الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب الله لقاءه أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وفي رواية من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، والموت قبل لقاء الله. وعن شريح بن هانئ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال فأتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، إن كان كذلك فقد هلكنا. فقالت إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يعني هذا من الأحاديث نسميها الأحاديث التي تبشر أهل الإيمان، ونسميه الآن نقول أنه إيش من الأحاديث المرغبات. سنة. الآن أنا سأقسم الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عندنا نحن هنا كلنا نتمنى لقاء الله ونحب لقاءه، لكن سبحان الله عندما يذكر الموت لا نريد الموت. الآن لو جاءنا الموت وقال نريد أقبض 5 منكم، من يرفع يده؟ حتى لو بلغت 100 لا ترفع يدك، تقول يا أخي خذ هذا ما عنده مسؤوليات، هذا صغير حسابه قليل، أنا خلني أتوب كذا، سبحان طبيعة الإنسان. لكن المهم جدا فسرها حديث عائشة بأنه عندما ينزل بالإنسان الأجل فالناس ينقسمون إلى قسمين، وفي الحقيقة قد نقول 3. القسم الأول الذين يحبون لقاء الله عز وجل، وهذا إنما يكون لأهل الإيمان، ويتفسر هذا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فعندما تأتي هذه البشرى يحب لقاء الله لأنه يعلم أن ما عند الله خير من الدنيا وما فيها، وتأتي الآن البشرى لهم بهذه، ودلنا على أن الإنسان قد يكون في قلبه تعلق بالدنيا عندما جاءت ألا تخافوا ولا تحزنوا، فيصبح الإنسان الحزن على أي شيء، حزن على ما تركه من الأولاد، الحزن على ما تركه من الزوجات، الحزن على ما تركه من الأموال، ما يدري ما حاله، فيقال لا تحزن عليه ولا تخاف مما أنت قابل عليه مقبل عليه، لأنك إيش؟ مقبل على جنة عرضها السماوات والأرض. ويعطينا هنا يعني أمر إن الإنسان القسم الأول. القسم الثاني هم الكفار يكرهون لقاء الله، بقي عصاة الموحدين الله أعلم ما ندري ما حالهم، لم يذكر لنا تفصيلا فيهم، فربما يحدث لهم أنهم ينادي رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ما يريد أن يستمر فقد يكون أمامه العقوبة والعذاب. وعندما نتأمل ترى أقوال السلف في هذا، كان كثير من السلف عند قرب الأجل منهم من قلبه مطمئن ومنهم من هو خائف، لكنه لا يلزم أن خوفه من أجل معصية ولا غيرها. كان بعضهم لما نزل به الأجل كانوا يقولون له أنت كذا أنت، قال أعوذ بالله من ليلة صبيحتها إلى النار، لأنه ما يدري ما يكون حاله ولا يزكي نفسه في هذا الأمر. هذا نقول من شدة خوفهم من الله عز وجل، وإلا فإن الإنسان ما في مؤمن يأتيه الأجل وهو على عمل صالح إلا جاءته هذه البشرى فاطمأن قلبه فأحب لقاء الله عز وجل. ويعطينا كذلك من الأمور المهمة أن محبة لقاء الله عند نزول الأجل لا نستطيع الجزم بها، ما في حد يزكي نفسه ويقول أنا منهم، الله أعلم ما يكون حال الإنسان، قد يستطيع أن يقول وقد لا يستطيع، قد ينطق بلا إله إلا الله وقد لا يستطيع النطق بها، لكن الإنسان يسأل ربه أن يرزقه حب لقائه لأن الله سيحبه. ودلنا على أن من آمن بالغيبيات لقاء الله أين سيكون؟ بعد الوفاة والأجل، هذا من الغيب، وأن هذا من أسباب محبة الله تعالى للعبد وإقباله على الله. نعم.